سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها بسم الله الرحمن الرحيم. أخوان كلهم نعم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى. بعدين إن شاء الله كمان أنت بعدين كبير خلاص في علم. وقال الشيخ إيه خضر إن شاء الله. يا خضر إن شاء الله. كله إن شاء الله كله إن شاء الله الله يفتح عليهم. إن شاء الله سيرك يا كله. الله يفتح عليهم. آمين. علينا وعليهم وعلى أمة محمد. نعم. باب الماشية إذا أدلف مال الغير. يعني كأنه الشيخ يقول سائل يسأل. جعل هذا سؤال. ما حكم الماشية؟ يعني الغنم، البقر، الجمال، الأشياء التي تعود إليك أيها الرجل إذا أتلفت مال الغير. إذا جاءت غنمك وأكلت زرعي ماذا يجب علي ولا عليك؟ هذا السؤال. الجواب تأخذه من الحديث، ثم الشيخ يشرحه. تأخذه من حديث من؟ من حديث محمد الذي لا يقاد الإنسان إلا لحكمه بعد الله سبحانه وتعالى. نعم. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. المسؤول من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ولا إما رحمهم الله تعالى ما قالوا إنكم اتبعونا، قالوا لا، هذا ما وصلت إليه آراؤنا واستنباطنا، فإن أحببتم أنكم تأخذوا بقولنا وجاء الحديث وخالف قولنا فأربوا بقولنا لإيه الحائط. أنتم مسؤولون عن من في القبر؟ تسأل عن من؟ تسأل من ربك؟ من نبيك؟ من نبيك؟ من هو؟ محمد. تسأل عن محمد عليه الصلاة والسلام. ولا إما رحم الله اجتهدوا وآتوا بالأحاديث وعلموان، وهو كل إنسان بحسب اجتهادي وصل إلى ما وصل إليه، لكن ما قالوا أنكم إلا تتبعون. لا، المتبع محمد. فإن أنتم وجدتم كلامنا الذي قلناه لكم صحيح، وجاء الحديث كلام الله ثم كلام محمد على كلامنا صحيح فبها، وإن جاء كلام الله أو كلام محمد حديث صحيح، نعم صح الحديث ويخالف قولنا فأرموا بقولنا لإيه الحائط، يعني أرموا على الجدر حق الحائط حق البستان أو حق البيت. وعليكم بكلام من؟ محمد. نعم. كلهم رضي الله عنهم هكذا. ما الإمام مالك يقول ما منا إلا رد ومردود إلا صاحب هذا القبر. الشافعي يقول نحن نقول وإذا صح لا فخذوا به، وإذا لم يصح نعم كلامنا، وإن صح الحديث وكلامنا ليس موافقا له فارموا بقولنا الحائط. لا تقولوا أن الشافعي تتصل، لا، ما قالوا تعالوا أدخلوا، لا، حسب اجتهادهم. نسأل الله أن يقبل لنا ولهم ويجمعنا وإياهم بالرسول الأعظم، يجعلنا تحت لواء محمد في الفردوس الأعلى. نعم. قال أخبرنا عبد الحسن الشيرازي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد الشيرازي. وهي بلدة من إيه؟ من بلاد إخواننا الإيرانيين، من بلاد إخواننا الإيرانيين، وهي ثاني بلدة بعد الإيه؟ بعد البلدة العاصمة اسمها طهران. هذه ثاني رتبة شيراز. أنا جيت ووصلت طهران اثنين، قديمة وجديدة، مثل ما عندنا نقول نحن قديم وجديد، جدة الجديدة وجدة القديمة كمان كده عندهم هناك، لأن لما جاء السمنت بدلوا بنوا خارج البلدة. نعم. طيب يا سيدي. قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد. شوف عن مالك. الإمام مالك في أي الأسانيد تجده واسطة، وهو عقد الروايات رحمه الله. ليه؟ لأنه في نفس المدينة، ولد في المدينة وعاش في المدينة ويروي عن الأئمة، فالأئمة كلهم يروون إيه؟ ما من إمام إلا يروي عنه، سواء كان يروي ما ليس بينه وبين الإيه؟ الإمام مالك واسطة، مثل الشافعي يروي، والإمام أحمد بن حنبل يروي عن مالك واسطة الشافعي، والإمام البخاري يروي عن مالك برضه اثنين. الإمام البخاري يقول حدثنا أحمد حدثنا الشافعي من يقول حدثنا الشافعي أحمد، حدثنا نافع مولى ابن عمر، حدثنا ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم أسيادهم. والإمام أبو حنيفة كذلك يروي عن الإمام مالك، لأن الإمام مالك في محل مصب العين، في محل مصب الإيه؟ العين. والمآخذ هذا تختلف، جاء بالحديث وكل واحد يأخذ من الحديث حسب اجتهادي، حسب إيه؟ حسب اجتهادي رضي الله تعالى عنهم. لأن الإمام أبو حنيفة جاء إلى المدينة وأخذ من مالك الموطأ مشافهة. نعم. طيب. أن ناقة للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنه دخلت حائقا، البراء بن عازب وهو الصحابي الجليل الذي هو من الأنصار رضوان الله تعالى عليهم، الذي كان أحد النقباء في ليلة العقبة حينما بايع الرسول، أول ما بايع الرسول الأنصار حينما جاءوا من المدينة حجاجا إلى مكة، واتصل بهم الرسول عليه الصلاة والسلام واتفقوا معه. وكان البراء ابن عازب رضي الله عنه في عقبة الأولى أو الثانية كان أحد النقباء عن قومه الذين هم الأنصار رضوان الله تعالى عليهم. ثم لما الرسول هاجر المدينة فسيدنا البراء ابن عازب كان يتصل بالرسول ويسمع منه الحديث. نعم. أن ناقة للبراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه، أن ناقة للبراء ابن عازب، ناقة له كان أكلت إيه؟ أكلت زرع حائط، زرع بستان لمن؟ دخلت حائطا فأفسدت، فأفسدت يعني أن أكلت الإيه؟ خربت الزرع، إما أن يكون حبا أو يكون شيء من المزروعات. نعم. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. شوف إيش الرسول عليه الصلاة، كان سيدنا البراء بن عازب جاء إلى الرسول واشتكى إليه ما فعلته الناقة حقت فلان، يعني هنا الحديث ما ذكره، يمكن يذكره في اللي بعده، هي حقت من؟ فالرسول قضى جعل لنا قاعدة نمشي عليها، أن بالنهار يجب على أهل البساتين يحفظون بساتينهم، لأن المواشي تخرج إلى البادية وترعى، وأهل المواشي بالليل يحفظون مواشيهم، شكوا عليهم ما يخلوها تخرج تروح تأذي بساتين الناس. لمن في الليل؟ الحراسة لأهل المواشي، يحرسون مواشيهم، شكوا عليهم الأحوش عشان لا يخرجوا ويفسدوا على من؟ على البساتين. وفي النهار من يحفظ البساتين؟ أهلها. تيجي في النار وتقول والله أنا قدم فلان دخلوا علي، نقول أنت فين كنت؟ الرسول قد جعل قاعدة أن بالنهار حفظ البساتين على أصحابها، وبالليل حفظ المواشي على من؟ على أصحابها. فأنت مقصر. لو أفسدت بالليل المواشي، خرجت بالليل، نغرم صاحب المواشي. ليه؟ نقول لأنك قد قصرت، لم تحفظ المواشي بالليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الشارع أمرك أن تحفظ المواشي بالليل. نسأل الله أن يعلمنا. نعم. قال الإمام رحمه الله: وهذا إذا أوقدها في وقت سكون الريح ثم حبت الريح، وإن أوقدها في أرض فلات مملوكة له في وقت هبوب الرياح. ولا إيش هذا؟ إيش دخل الكلام ده؟ إيش الكلام ده؟ قرأنا تعليق. أقرأ يا شيخ، فين الشرح الشرعي؟ قوله ضامن أي مضمون على أهلها. نعم. قال الإمام رحمه الله: ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن ما أفسدت الماشية اللي دوبا قرأته هبت الريح معناته هناك فيه نار، ما يتكلم في النار في الآبي، يتكلم في الغنم. نعم. الذي ذكرته أول تنفيذ جبته على هذا قرآن اللي نقرأ عليه لا شيء، نقرأ عليه ليه ما قرأته من أول هو. نعم. ايش اقرا؟ عيد الحديث حقه. يعني انت تذكر في الغنم في المواشي، بعدين تاتي بالدار تقول اذا هبت في هبوب. نعم. تقرا الشرح. نعم. عيد الحديث حقه. عن ابن شهاب أن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت. نعم طبعا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار. فقضى بمعنى حكم. حكم الرسول وجعل قاعدة يمشوا عليها إلى أن تقوم الساعة. نعم. طيب. وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. على أهل المواشي. نعم. قوله ضامن أي مضمون على أهلها. نعم. قال الإمام ذهب إلى هذا بعض أهل العلم أن ما أفسدت الماشية بالنهر من مال الغير فلا ضمان على ربها. نعم. وما أفسدت بالليل يضمنه ربها. رب الماشية. هذا شرح الحديث. هذا شرح الحديث. أما أول الذي قرأته ذاك يتكلم في النار. نعم طيب. لأن في عرف الناس أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار. بالنهار لأن أهل الحوائط يشتغلون فيها. وإذا جاءت غنم أو شيء أو بقر تريد أن تدخل البستان يمنعونها لأنهم يحفظونها بالنهار. هذه العادة عند الناس. نعم. وأصحاب المواشي يصرحون بالنهار. يفكون الغنم تمشي في أي محل. نعم. ويردونها بالليل إلى المراحي. نعم. إلى المراحي إلى محل ما تبيت فيه. تأتي من المرعى وتدخل في الموضع الذي تدخله وتقف عند بابه يسمى مراح. رجعت من المرعى إلى المراحي. نعم. فمن خالف هذه العادة كان خارجا عن رسوم الحفظ إلى حد القضية. نعم خلاص. هذه الرسول جعل عليه السلام قاعدة شرعية أن حفظ المواشي بالليل على أهلها وأن حفظ البلدان بساتين بالنهار على أهلها. فإن أفسدت المواشي بالليل شيئا فيضمنها صاحب الإيه؟ أصحاب المواشي يضمنون الذي أفسدته. يأتي نفران يقوماني هذا الذي أفسدته يساوي كذا وكذا فيسلمه صاحب الغنم. لكن لو جاء صاحب الإيه البستان وقال والله بالنهار أفسد علي غنم فلاني قلت له أنت مقصر لأن بالنهار الشارع جعل الحفظ على من؟ حفظ على أهل البساتين. نعم. هذا إذا لم يكن مالك الدابة معها. نعم. وإن كان معها فعليه ضمان ما أتلفته سواء كان راكبها أو سائقها أو قاعدها. نعم. أو كانت واقفة وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو فمها. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي. يعني يقول بشرط أن تكون الدابة يكون الدابة أو الماشية يكون معها صاحب اليد لأنه يجب عليه إيه حفظها. فلو جاءت الدابة ورفضت إنسانا برجله في الشارع فالضمان على من؟ على صاحبها لأنه كان يجب أن يحفظها ويبعدها عن الشارع لئلا تؤذي أحدا. نعم. وذهب أصحاب الرأي إلى أن المالك إن لم يكن معها فلا ضمان عليه ليلا. وذهب أهل الرأي الإمام أبو حنيفة. نعم. وتلاميذه وأتباعه إيش يقول؟ إلى أن المالك إن لم يكن معها فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارا مطلقا سواء كان بالليل أو بالنهار إذا لم يكن معها صاحبها فلا ضمان عليه. كأنهم يجعلون وجود صاحبها معها هو الذي يجعل الضمان عليه. يجعل الضمان على من؟ على صاحبها. وإن لم يكن صاحبها معها فلا لوم عليه. لكن نفس الحديث ما قال على أن سواء معها صاحبه أو لم يكن صاحبه. لكن يمكن أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أخذ من حديث آخر لم نطلع عليه. نعم. هذا الشيخ اللي جابنا شافعي فأخذ على ما أخذ به الإمام الشافعي وذاك الإمام استنباطه غير. ما نقدر نقول على أنه ما أخذ بقول الرسول حاشا أن نقول أحد الأئمة أنه أتى من عقله. لا ما يقولون حاشاه. أخوف الناس منا رضوان الله تعالى عليهم لابد أن هناك في حديث نعم أخذ به، وهذا الحديث ما صح عنده حسب اجتهادي رضوان الله تعالى عليه. نعم ما نقدر نكذبه لأن حديث الرسول كثيرة، هذا يروي وهذا يروي. نعم طيب. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه انتبه، العلماء أسيادنا، لا تتكلم بأحد منهم أبدا، تأدب تأدب معهم حق التأدب. شوف قال لك نحن عندنا دليل، ايش دليلك يا امام؟ ها واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم جرح الاجماع جبار، جرح الاجماع جبار، يعني على ان العجماء وهي الدابه، دابه البقمه، الحيوان مو ابكم، الحيوان ابكم ولا مو ابكم؟ ما خلق الله الانسان يتكلم الا الانسان، الرحمن علم الايه القران، ايش يقول الرحمن؟ ايه جعل الانسان ينطق وعلمه القران، علمه يقول انا مريض انا جيعان، لكن الحيوان ما يقول مسكين. ليه؟ اعجم اعجم، جعله ابكم. فهي هذه الدابه ان كان يقول ان كان صاحبها معها فيكون هو مقصر اذا كان معها، واذا لم يكن معها ليس عليه شيء. ايش دليلك يا امام؟ قال لأن الرسول يقول جرح العجماء جبار، يعني ليس عليه ليس عليه ليس عليه دية ولا مطالبة، ولا معناته يعني إذا كانت هي وحدة، إذا كانت هي وحدة نعم ما قال مع صاحبها. نعم. وهذا حديث عام خصه حديث البراء. شوف إيش يقول الجماعة الأول الذين قالوا على أنه عليه إيه عليهم الضمان بالنهار، أصحاب الإيه المواشي، أصحاب المواشي عليهم الضمان بالليل، وأصحاب المساجد عليهم الضمان بالنهار. إيش تقولوا في الحديث هذا الذي أتى به أسيادهم وهم الإمام أبي حنيفة وأتباعه؟ قالوا نعم هذا حديث صحيح، لكن نحن إيش نقول؟ نقول هذا الحديث عام في كل شيء، لكن هذا خصصه إذا كان في وقت الليل أو في وقت النهار. شوف كل واحد له إيه، كل واحد له دليل رضوان الله تعالى عليه. نأتي نحن بآخر الزمان كم مرة نقول نبغى نتأدب معهم، نأتي نحن بآخر الزمان ما نسوى شيء عندهم، نقول إحنا أحسن من منهم، حاشاهم رضوان الله تعالى عليه. نعم أولئك في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، هذه القرون الثلاثة هي أعز قرون أمة محمد، أفضل القرون قرني السنة المئة اللي أنا فيها الرسول يقول، والثاني القرن الثاني ثم الثالث ثم بعد خذ ونحن قرننا فين؟ كم؟ 14 عام الذي ظهرت فيه علامات الساعة، ظهرت فيه علامات الساعة. النساء أكثر من الرجال، يكثر فيه النساء، كاشفات عاريات. نعم شوفهم ساقها بعيد، والرجال يغطي ساقه، الرجال يغطي فخذه، تقدر تبين فخذك دحين؟ ما تقدر، استحي، لكن هي ما تستحي. هذه العلامات ونادي نحن نقول أحسن، لا أحسن في علوم الدنيا، أحسن ما عليه في علوم الدنيا، لكن في علوم الآخرة كمان ولا أحسن، بل العلوم هذه الدنيوية قد قالها أجدادنا لا المسلمين الأول، مثل أبو حيان وأبو حيان، الكيمياء والأشياء دي قد سبقونا بها رضي الله تعالى عنه، والآن هم يدرسون الكيمياء أبي حيان. نعم طيب يا سيدي. وإن كان المالك معها قالوا إن كان يسوقها فعليه ضمان ما أتلفت بكل حال. ليه؟ لأنك أنت معها، ليه ما رديتها؟ ما شوف تبغى تأكل الشبد حق الرجال على عيش، انت بس ليه ما رديتها؟ هي تديله حق الشكر على العيش اللي اكلته او الحب اللي اكلته، انت ماسكها بيدك ليه ما رديتها؟ نعم طيب. وان كان قاعدها او راقبها فعليه ضمان ما عتلفت بفمها او يدها. شفت. ولا نعم. يجب عليه ضمان ولا يجب عليه ضمان ما عتلفت برجلها، الشيء الذي تتلفه برجلها عليه الضمان، الشيء الذي تتلفه بفمها عليه الضمان. إن رفضت واحد وعطلته في رجله وكسرته للرجله فأنت سلم ضمان الرجل. وبالفم كذلك إن عضت أو أكل الشيء تضمنه. يعني كل عضو له شيء، كل عضو له إيه؟ له شيء. نعم. واحتجوا بما روي عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل جبار. وهذا حديث غير محفوظ. وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ. شوف ايش قالوا. قالوا الرجل جبار. الرجل جبار يعني إذا أفلت الدابة برجلها شيء فهي جبار، يعني ما عليه إيه؟ ما عليه قيمة، ما عليه قيمة، ما زود بفمها يعني، لأنه هذا من شغل الرجل، من شغل الفم، وهي عدمته بإيه؟ برجلها جبار. فيقولون الجماعة الذين قالوا أول، الذين المذهب الأول يقول لا، هذا أحد الرواة لا ليس بمقبول. ايش قالوا يا سيدي؟ وهذا حديث غير محفوظ. ليه؟ وسفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ. هذا الراوي الذي هو سفيان بن حسين معروف بسوء الحفظ، بسوء الايه؟ ها ما يحفظ، ربما انه ذهل او على انه نسي الحديث رضوان الله تعالى عليه. نعم. طيب. وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمنون. نعم. كانوا لا يضمنون من نقحه وهي الرمية بالرجل، ويضمنون من رد الإنان. من إيه؟ من رد الإنان. من رد الإنان. الحبل حق الإيه؟ حق الدابة. يقول لك ليه ما جريت عنان الدابة، منعتها من أن تدعسه. نعم. طيب. وقال حماد: لا تضمن النفحة إلا زي الآن الحكم الشرعي الذي في السيارة، واحد دعس السيارة يضمنون. ليه؟ إن عندك تركسون. ليه ما منعت السيارة ما تدعسوا؟ نعم. لا تضمن النفحة إلا أن ينفس إنسان الدابة. لا. وقالوا لا يضمن إلا إذا كان الإنسان الذي رفزته هو آذاها. إذا آذى الدابة الإنسان ورفزته فهذا أنت آذيتها، لو ما أنك نخست ما ضربتك. نعم. طيب. قال الحكم وحماد: إذا ساق المكاري حمارا عليه امرأة فتحري لا شيء عليه. قال الحكم وحماد إذا ساق. قال الحكم من العلماء وحماد الذي هو الله أعلم إنه تلميذ الإمام أو شيخ الإمام أبي حنيفة. إيش قال يا سيدي؟ إذا ساق المكاري حمارا. إذا ساق المكاري يعني مؤجر الدابة الجمال أو الحمار، أركب على الحمار امرأة الكراهة. طيب. عليه امرأة على البعير ركب امرأة بأجرة أو على الحمار امرأة بأجرة، ها فتحر لا شيء عليه. فتحر في تاء عندكم؟ نعم. ولا فخرد؟ فتحر. فتحر يعني على أن من النغزة حقته أو من ضربه للدابة يعني سقطت. خرت بمعنى إيه؟ سقطت من فوق الدابة. طيب. ها فتخر لا شيء عليه. نعم. وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتبعها فهو ضامن لما أصابت. نعم. وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن. وإن كان بعدها بعيدا عنها ولم يكن بجانبها، نعم، لا يضمن. اختلاف رحمه الله. نعم. ولو غلبت الدابة فأتلفت شيئا. وللشافعي فيه قولان، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جره الأجماء جبار، والمعدن جبار، والبئر جبار. وأراد بالمعدن والبئر أن يستعجر الرجل قوما ليعملوا في معدن له، فانهار المعدن عليهم. يعني لو أتيت بعمال يحفرون لك بئرا ويحفر فيحفر نعم، أو بابن جدارها فانهارت البئر عليهم، هل أنت تضمن ضياتهم؟ لا لا، أنت جبتهم على أن يشتغلوا ويسترزقوا. نعم، وهذا الشيء ما حصل منك بل حصل من الله سبحانه وتعالى. فذلك إذا كان عندك أنت مؤسسة والمؤسسة هذه تخرج ذهب من الأرض معدن، إما ذهب أو فضة أو نحاس، زي الكهوف هذه اللي يدخلوا فيها، نعم، وينذروا منها الذهب من أسفل، يتبعوا عرق الذهب وينخروه، نعم، يكون جوا يشتغلوا، أنهار عليهم الإيه؟ هذا الذي يحفروه نزل، مثل أخواننا الأتراك لما يشتغلوا في الإيه؟ في هذه الأنفاق، الحكومة جابتهم يشتغلوا، أنهار عليهم واحد نبغل وقتل جماعة، هل الحكومة تضمن؟ لا، أنا ما أجبتهم بقتلكم، أنا أجبتهم وأشغلكم وأنوفعكم، وهذا شيء حصل من الله، شيء حصل من الإيه؟ من الله. المعدن جبار يعني لا دية فيه، نعم، بلا ضمان على صاحبه. نعم، أو استعجر رجلا ليحفر له بئرا في ملكه، نعم، فانحارت عليه فدماؤهم حدر. شوف طالع، في ملكه إذا أتى إنسان بعمال يحفرون له بئرا في ملكه، في أرض في ملكه، وأما لو أتى بهم في أرض ليست بملكه، ها، ليس ملكي بل مقتصب، يضمن لأنه أمرهم بحفر في إيش؟ في ملك الغير، فانهار عليهم يضمنهم. نعم، طيب، لأنهم أعانوا على قتل أنفسهم، لأنهم أعانوا على قتل، تعرفون على هذا، إذا علموا أنه إيه؟ أنه غاصب. نعم، وقيل أراد بالبئر أن يحفر الرجل بئرا في ملك نفسه أو في مواد فتردى فيها إنسان فهلك فهو حدر. كذلك إنسان حفر بئر في محل فسقط فيها إنسان، هل نقول يا صاحب البئر هذا الذي طاح في البئر تضمنه؟ لا، إيش جابه عند البئر؟ هو إيش أتى به عند البئر؟ أنا حفرت بئر أبغى أسقي بلادي، أبغى أسقي الأرض المواد أجعلها مزرعة، قولوا له يجابوا عند البئر، هذا بئر في حقي وأنا أحبر. نعم، طيب، وإن كان في داره بئر فأذن لإنسان بدخولها فدخل فسقط فيها لا ضمان عليه. كذلك في حوشه بئر، فقاموا الجيران قالوا يا شيخ نبغى نستقي من هذه البئر، قال لهم تفضل، طاح فيها إنسان، نقول تعال يا راعي البئر انت مشغول عنه، ايش شغل؟ هذا شيء قدره الله عليك، انا تصدقت بالماء، طلبت مني انا اديكم ماء، بسم الله. نعم، ليس لي سبب في قتله. نعم، الا ان يكون ليلا ليلا، يا لجمع أنك بالليل، نعم، بحط عليها نور زكريا على الأرض، تعود عليها شاخص يعني أو تحيطها تجعل لها دائر. نعم، أو الداخل أعمى أو كانت مغطاة ولم يعلمه بها ضمن ولم يعلمه بها، ما قالوا ترى يا شيخ البير مغطاة، ترى لازم شيء أداك تبين نفسه يعلمه. نعم، ضمنت دية عاقلته، ضمنت الدية عاقلته، مو هو يضمن، يضمن جماعته، اللحمة حقته عمه ابناء عمه وابوه وخاله وخيلانه، هذه العاقلة الذين يطالبون بدم الانسان. نعم، كما انه حين يعاونهم في الدية كذلك هو إذا فعلوا شيء هو يعيش يعاونهم. نعم، والرؤيا والنار جبار قيل هو تصحيف وإنما هو البئر جبار وإن صحاب ورؤيا والنار جبار، يعني يقول في بعد الروايات يقول والنار جبار، أنك إذا أوقد في أرضك نار وجاء إنسان سقط فيها نعم. قالوا على أنه جبار. قال لا، الحديث ما أتى بهذا، الحديث أتى بقوله والبئر جبار، والبئر جبار، أما النار لا. نعم. قيل هو تصحيف، قيل تصحيف يعني على أنه ليس بصحيح، يعني على أن الراوي ما سمع، قال بئر قال النار. نعم. طيب. وإنما هو البئر جبار. نعم. وإن صح فتأويله النار يوقدها الرجل في ملكه فتطير بها الريح إلى مال لغيره من حيث لا يمكنه ردها، فهو حدر. وهو إيش كذلك حدر، يعني واحد وقد يقول وإن حكمنا على أن الحديث جاء والنار هدر، يعني ما أترفته لا يطالب بها، تصوير ذلك صورة ذلك بأن يوقد إنسان في أرضه نار نارا، ثم النار هذه تطير من الهواء، تطير الهواء، فإذا أطلبت هذه النار الطائرة شيئا ها يطالب بالقيمة، يطالب بالإيه، يطالب بالقيمة. نعم. قال الإمام وهذا إذا أوقدها في وقت سكون الريح، وهذا إذا أوقدها في وقت سكون الإيه الريح. نعم. ثم حبت الريح، وإن أوقد في أرض فلات مملوكة له في وقت هبوب الرياح ولا حائل، ثم يمنعها من أن تطيرها الريح